ثم إن هذه الآية العظيمة ختمت بوصف من حقق هذه الأصول المتقدمة بالصدق والتقوى. هذا عرض موجز للمضامين المهمة والعظيمة التي تضمنتها هذه الآية. وأما التفصيل في ذلك فإن الله عز وجل يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. البر يقول العلماء هو التوسع في فعل الخير والإحسان، فهو اسم جامع لكل خير. هذه الآية لها صلة بما تقدم من الآيات التي بينت موضوع تحويل القبلة وما أثير حوله من شبهات، وهذه الآيات تقدم الكلام عليها وعلى تفسيرها. وقد مر معنا أن مسألة تحويل القبلة كان فيها ابتلاء واختبار للمؤمنين، وظهرت فيها شبه المنافقين وشبه اليهود وشبه الكفار، كل يثير الشبهات حول هذه القضية. في هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني هذه القضية التي وقع فيها اختلاف ووقع فيها إثارة شبهات، ليس البر، حقيقة البر، أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. مجاهد رحمه الله يقول: ولكن البر ما ثبت في القلوب من طاعة الله. وهذا إشارة إلى الأصل الأول الذي سبق ذكره في مستهل الحديث في تفسير هذه الآية، وهو أن هذه الآية تلفت أنظار المؤمنين إلى أن الأعمال الظاهرة وإن كانت مطلوبة شرعا وهي من البر، إلا أن المطلوب الأساس هو عمل القلب. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين. ولهذا قال مجاهد: ولكن البر ما ثبت في القلوب من طاعة الله. وما وجد من تحويل القبلة فإنه ابتلاء للعباد في طاعتهم لله عز وجل ومدى امتثالهم لأمر الله عز وجل. والواجب عليهم أنهم حيثما وجههم الله عز وجل يتجهون، فعليهم اتباع ما شرع الله عز وجل والانقياد له جل وعلا ظاهرا وباطنا، فهذا هو البر وهو الإيمان وهو التقوى. وليس في لزوم التوجه للمشرق ولا للمغرب بر ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله وعن شرعه. وهذا كما يقول ابن كثير في تفسيره مثل قول الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والتقوى في الأصل هي في القلب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره ثلاث مرات. وهذا كما أشرت يلفت أنظارنا وأنظار المؤمنين إلى الاعتناء بأعمال القلوب، فالإسلام يجب الدخول فيه ظاهرا وباطنا، والأعمال الظاهرة يجب القيام بها، لكن لا بد أن يعتني المؤمنون مع ذلك بإصلاح قلوبهم، فإن القلب هو موضع نظر الرب كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني هو أركان الإيمان، فهذه الآية تضمنت كما هو ظاهر في ألفاظها أركان الإيمان، ذكر منها خمسة، وأركان الإيمان كما هو معلوم ستة. قال الله عز وجل: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. بقي الركن السادس وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. فهذه الآية العظيمة تضمنت معظم أركان الإيمان الستة، والشيخ رحمه الله بين ما يدخل في كل ركن من هذه الأركان. فالإيمان بالله عز وجل مما يدخل فيه الإيمان بوجوده جل وعلا، والإيمان بربوبيته جل وعلا وهو إفراده سبحانه بالخلق والملك والتدبير، والإيمان بألوهيته جل وعلا وأنه الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، ومما يدخل في ذلك أيضا الإيمان بأسمائه وصفاته وإثبات ما ورد في الكتاب والسنة من أسمائه وصفاته. وأما الإيمان باليوم الآخر وهو الثاني حسب ترتيب الآية، فالشيخ رحمه الله بيّن أنه يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به الله أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، لأن العبد إذا مات قامت قيامته، ويدخل في ذلك عذاب القبر ونعيمه، ويدخل في ذلك الجزاء والحساب والبعث والنشور والجنة والنار وغير ذلك مما أخبر الله به عز وجل مما يكون بعد الموت أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: والملائكة. قال الشيخ: الذين وصفهم الله لنا في كتابه ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالملائكة مما يتضمنه الإيمان بوجودهم، والإيمان بما أخبر الله به وأخبر به رسوله من صفاتهم وأعمالهم، والإيمان بما أخبر الله به وأخبر به رسوله من أسماء من سمى منهم. فهذا كله مما يدخل في الإيمان بالملائكة. وقوله جل وعلا: والكتاب. قال الشيخ: أي جنس الكتب. فيدخل فيه الإيمان بالكتب المنزلة التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه، كما يدخل فيه الإيمان بالقرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويدخل في الإيمان بالقرآن الإيمان بما تضمنه من الأخبار والأحكام. ثم قال: والنبيين. يدخل في ذلك جميع الأنبياء، نؤمن بهم ونؤمن بما قص الله من أخبارهم وقص رسوله صلى الله عليه وسلم وما أخبرنا الله من أسمائهم، خصوصا خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. ومما يدخل في الإيمان به طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم من شرع. فهذا كله داخل في الإيمان بالنبيين. وبهذا يكون تم المذكور من أركان الإيمان في هذه الآية، وهذا هو الأصل الثاني حسب ما أشرت إليه في مقدمة الكلام عليها. ثم ذكر الله عز وجل الأصل الثالث أو الأصل الثالث على حسب ترتيب الآية، وهو إيتاء المال على حبه. قال الله عز وجل: وآتى المال على حبه. وإيتاء المال يدخل فيه أيضا الزكاة، لكن الله عز وجل أفرد إيتاء المال ثم عطف عليه الزكاة. وقال العلماء إن من فوائد ذلك أن في المال حقا سوى الزكاة، فالآية تدل على أن في المال حق واجب سوى الزكاة. وآتى المال على حبه، قوله على حبه يعني على حب المال، فهو يعطي المال المذكورين في الآية ممن سيأتي تفصيلهم، مع أن ذلك المؤتي يحب المال، لكنه يؤثر ما عند الله عز وجل على محبوب نفسه، وهذا دليل صدق الإيمان. ولهذا قال في آخر الآية: أولئك الذين صدقوا. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: والصدقة ماذا؟ برهان، يعني برهان على إيمان المتصدق، لأن الشخص لا يبذل ماله إلا لما يرجوه من نفع في الدنيا أو في الآخرة. فمن يبذل ماله لفقير لا يرد له مالا، إنما يرجو ثواب الله عز وجل وما عنده في الدار الآخرة، ولهذا كان ذلك برهانا على صدق إيمانه. الشيخ رحمه الله لما وصل إلى هذه الصفة العظيمة من صفات البر، وهي إيتاء المال على حبه، ذكر صورا من صور إيتاء المال على حبه، منها أن يتصدق وهو صحيح شحيح، يأمل الغنى ويخشى الفقر. وهذا المعنى جاء عن عبد الله بن مسعود في تفسير الآية، أن إيتاء المال على حبه هو بهذا المعنى. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مرفوع لكن لم يأتي على سبيل تفسير الآية، وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. لأن هذا هو وقت إيتاء المال على حبه. وأما إذا مرض الشخص وأحس بدنو أجله فحينئذ يرخص المال عنده، بل الدنيا كلها لا تسوى شيئا عنده. فالبر أن تؤتي المال على حبه، وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. الصورة الثانية قال: وكذلك إذا كانت الصدقة عن قلة كان أفضل، لأنه في هذه الحال يحب إمساكه لما يتوهمه من العدم والفقر. وهذه من صور إيتاء المال على حب، أن يكون الشخص قليل المال، وهذا يجعل قلبه يتعلق بالمال أكثر، لأنه يظن أنه سيحتاج إليه في يوم من الأيام لقلة ماله. فإذا تصدق وهو في تلك الحال كان ذلك برهانا عظيما على صدق ما في قلبه من الإيمان واليقين. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الصدقة أفضل، فقال جهد المقل على ذي القرابة الكاشح. جهد المقل يعني جهد من ماله قليل، على ذي القرابة الكاشح يعني المعادي، وهذا يظهر به فيه برهان الإيمان بشكل بين. فهذا قريب لكنه يظهر لك عداوة، ومع ذلك أنت مقل وبحاجة إلى هذا المال، ومع ذلك تدفع هذا المال طيبة به نفسك لأنك ترجو ما عند ربك عز وجل، فتتغلب على أهواء نفسك وعلى نزواتها، وتقدم محبوب ربك على محبوب نفسك، وهذا عنوان الإيمان وعنوان سلامة القلب. ولهذا كما ذكرت هذه الأعمال كلها تدل على صلاح القلب، وهو الأصل الأول كما تقدم. الشيخ أيضا ذكر صورة ثالثة من صور إيتاء المال على حبه، قال: وكذلك إخراج النفيس من المال وما يحبه من ماله. فكون الشخص يخرج النفيس من ماله والأحب إلى قلبه من ماله، هذا أيضا يدخل في إيتاء المال على حبه، كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكلنا نعرف قصة أبي طلحة لما نزلت هذه الآية، تصدق بأحب أمواله إليه وهي بيرحاء، وهي حديقة فيها ثمر وفيها ماء طيب، وكانت أحب أمواله. لما سمع هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، أتى للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه من أهل البر، فقال: إن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة. ثم ذكر الله عز وجل المنفق عليهم: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى، ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ذكر الله عز وجل هذه الأصناف الستة. أما ذوي القربى فقدمهم جل وعلا، وهذا يدل على الفضيلة العظيمة لإيتاء ذوي القربى، وإيتاؤهم لا يختص بحاجتهم وفقرهم، فإهداء ذوي القربى يدخل في إيتاء ذوي القربى ولو كانوا أغنياء، الإهداء توددا وتلطفا وصلة وإن كانوا أغنياء، فهذا يدخل في إيتاء ذوي القربى. أما من ابتلي بقريب محتاج فتلك والله الفرصة العظيمة لاكتساب الثواب العظيم الجزيل من الله عز وجل، وهذا ثواب عظيم. ولهذا قدم الله عز وجل ذوي القربى على سائر الأصناف، لأن الصدقة على البعيد صدقة، وعلى القريب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صدقة وصلة، وكما مر معنا في الحديث المتقدم: جهد المقل على ذي القرابة الكاشح. ثم ذكر الله عز وجل الصنف الثاني، وهم اليتامى الذين لا كاسب لهم لفقد اليتيم. اليتامى جمع يتيم، وهو من مات أبوه قبل بلوغه، فهؤلاء لا كاسب لهم، وهم صغار ليس عندهم قدرة على الكسب، وهذا يجعلهم محل اعتناء المسلمين، وقد أوصى الله بهم في غير ما آية من كتابه، منها هذه الآية، وهذا من رحمته جل وعلا بعباده، وهو جل وعلا أرحم بهم من الوالدة بولدها. ثم ذكر الله عز وجل المساكين، وهم الذين أسكنهم الحاجة أسكنتهم الحاجة وأذلهم الفقر، ويدخل فيهم الفقراء، لأن المساكين إذا أطلقوا دخل فيهم الفقراء، وهم الذين لا يجدون كفايتهم أو لا يجدون شيئا من المال أصلا، فهؤلاء محل لإيتاء المال على حبه. ثم ذكر الصنف الرابع، وهم ابن السبيل، قال الشيخ: وهو الغريب المنقطع به في غير بلده. فأبناء السبيل هم الغرباء الذين انقطع بهم السبيل، والسبيل بمعنى الطريق، وسمي ابن السبيل للزومه السبيل وهو الطريق، فهو مسافر نفدت نفقته فاحتاج في بلد هو غريب فيه. والعادة أن الشخص في بلد هو غريب فيه لا يجد عشيرة يواسونه، ولا يكون له مكسب يتكسبه، لأن التكسب يحتاج معرفة بأهل البلد واستقرار في البلد، فهو محتاج من هذه الناحية. فأوصى الله عز وجل بأبناء السبيل، بل جعل لهم نصيبا من الزكاة كما هو معلوم. الصنف الخامس السائلين، وهم الذين يسألون المال، والشيخ رحمه الله بيّن أن هؤلاء يدخل فيهم من يسأل لنفسه ومن يسأل لغيره. فمن يسأل لنفسه كمن ابتلي بأرش جناية أو ضريبة عليه من ولاة الأمور كما يقول المؤلف، الذي يسأل لغيره كمن يسأل لمصالح عامة كبناء مسجد أو مدرسة أو ما أشبه ذلك، فهذا يعطى ولو كان غنيا يعطى من المال. السادس الرقاب، وذكر الشيخ أنه يدخل فيهم ثلاثة أشياء: العتق والإعانة عليه، يعني عتق الرقيق والإعانة عليه. الأمر الثاني بذل المال للمكاتب، والمكاتب هو الذي عقد بينه وبين سيده معاقدة مكاتبة، يؤدي دين كتابة لسيده فيصير إذا أداه حرا، فيعان المكاتب ولو من الزكاة كما دل على ذلك القرآن. الأمر الثالث الذي يدخل في الرقاب فداء الأسرى المسلمين عند الكفار، فهذا كله داخل في الرقاب. ويلحظ أن الله عز وجل قدمها ابتداء بالأهم، فما هو دونه في الأهمية، فقدم ذوي القربى لأن إيتاء ذوي القربى صدقة وصلة بخلاف من بعده. ثم ذكر اليتامى لاجتماع صفتين فيهم، وهما الصغر والحاجة. ثم ذكر المساكين لوجود صفة واحدة وهي الحاجة. ثم ذكر ابن السبيل، وابن السبيل يعطى كما يقول الفقهاء ولو كان غنيا في بلده، إذا كانت نفدت نفقته في البلد الذي هو غريب فيه، فمن هذا الحيثية كان أقل حاجة من ذكروا قبله. وأما الرقاب وهم الأرقاء، فهؤلاء لهم من ينفق عليهم وهم الأسياد، ولهذا كانوا مؤخرين، لكن الشريعة تتشوف إلى العتق وتحرير الرقاب، ولهذا كان كانت إعانتهم على ذلك بإيتاء الأموال لهم من أعمال البر. ثم ذكر الله عز وجل أصل العبادات العملية القلبية، فقال جل وعلا: وأقام الصلاة. ثم ذكر العبادة المالية وآت الزكاة. والشيخ رحمه الله ذكر أن الله عز وجل له حكمة بالغة في قرن ذكر الصلاة بالزكاة في مواضع متعددة من كتابه، وهو أن هاتين العبادتين هما أفضل القربات والعبادات البدنية والمالية، وكلاهما مع ذلك تتضمنان عبادات قلبية. ثم ذكر الله عز وجل الأصل الآخر، وهو الوفاء بالعهود والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. والعهد هو الالتزام، يعني ما التزمه الشخص، وهذا الالتزام قد يكون التزاما لله عز وجل، وقد يكون التزاما للناس، فكل ذلك يدخل في قوله: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. ثم ذكر الله عز وجل أصل الصبر، قال: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ويلحظ أن الصابرين هذه اللفظة جاءت منصوبة، مع أن ما قبلها مرفوع في قوله سبحانه: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. الموفون هذا مرفوع كما هو معلوم، ما قال والموفين، قال والموفون. وهنا يأتي سؤال، وهو: ما الذي نصب الصابرين؟ هذا أسأله لكم. أحسنت، بارك الله فيك. يقول العلماء: إنه منصوب بفعل مقدر على الاختصاص والمدح، يعني التقدير: أخص الصابرين أو أمدح الصابرين. وهذا نستفيد منه إظهار فضيلة الصبر وعظم مرتبته وعلوه عند الله عز وجل، وذلك لأن الصبر سبب جامع، فكل ما تقدم من أعمال البر لا تنال إلا بالصبر، فمن لم يصبر لم يؤتي المال على حبه، ولم يقم الصلاة، ولم يؤتي الزكاة، ولم تحصل منه أعمال البر. ولهذا قال الله عز وجل في ختام هذه الآية: والصابرين. ثم ذكر الله عز وجل أنواعا من الابتلاءات يبتلى بها العباد ويحتاجون فيها إلى الصبر، قال: في البأساء والضراء وحين البأس. البأساء قال المؤلف رحمه الله المراد بها الفقر، فالفقر يحتاج إلى صبر، والفقير يحتاج إلى صبر. والشيخ بيّن أوجه لاحتياج الفقير إلى الصبر، سمعناها آنفا. الأمر الثاني الضراء، وذكر الشيخ أن المراد به المرض على اختلاف أنواعه، وبين الشيخ أن الشخص في المرض يضعف وتضعف نفسه، فيحتاج إلى أن يتحلى بالصبر حتى لا يفوته الأجر والثواب. وذكر الشيخ أيضا أوجه لاحتياج الشخص حال المرض إلى الصبر، لا سيما إذا تطاول معه المرض. الأمر الثالث قال حين البأس، يعني وقت القتال ومنازلة الأعداء ومصابرتهم، فهذا تجزع فيه النفوس وتجل فيه القلوب، ويحتاج الثبات حينئذ إلى صبر ومصابرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا الجزء من الآية نبه على جميع أنواع الابتلاءات، لأن الابتلاء إما أن يحتاج الشخص إلى الصبر فيه، لأن هذا الابتلاء شيء يحتاجه فلا يناله، وهذا الصبر في البأساء، فهو يحتاج المال، الفقير يحتاج المال ولا يناله. وإما أن يكون فيما نال جسمه من ألم ومرض، وهذا هو الضراء. وإما أن يكون في مدافعة مؤذ له، وهذا هو الصبر حين البأس. وهذه هي أصول الابتلاءات. فأثنى الله عز وجل على الصابرين في هذه المقامات الثلاث، وجعل أعمالهم من أعمال البر ومن أعمال الأبرار. ثم ختم الله عز وجل صفات أهل البر بقوله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهذا ثناء عظيم عليهم بوصفين. الوصف الأول الصدق، فإيمانهم إيمان صادق، ولهذا قال بعض السلف ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فأعمالهم المتقدمة تصدق إيمانهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان. فالإيمان إذا صدق فيه صاحبه ظهرت آثاره في الأعمال الصالحة. ولهذا جاء في الآية الأخرى في مطلع سورة الأنفال أولئك هم المؤمنون حقا، يعني صدقا. قال وأولئك هم المتقون، هؤلاء هم الذين حصلت لهم التقوى على كمال أوجهها. هذا الجزء من الآية يقول العلماء إنه يفيد الحصر، بمعنى أن الآية تفيدنا أن أولئك الذين تحلوا بأصول البر وأصول الدين المذكورة سابقا في الآية هم الذين صدقوا وهم المتقون لا غيرهم. ووجه الحصر كما يقول العلماء من وجهين. الوجه الأول تعريف طرفي الجملة، فقوله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، تعريف طرفي الجملة يفيد الحصر. الأمر الثاني ضمير الفصل، وهذا في قوله سبحانه وأولئك هم المتقون، قال هم يعني لا غيرهم، وهذا يفيد الحصر. وهذا

ولا إساءة فعلية أو قولية، فهل جزاء الإحسان إليه بالعفو إلا الإحسان بحسن القضاء؟ وهذا مأمور به في كل ما ثبت في ذمم الناس للإنسان، مأمور له مأمور من له الحق بالاتباع بالمعروف ومن عليه الحق بالأداء بالإحسان. وفي قوله: فمن عفي له من أخيه ترقيق وحث على العفو إلى الدية، وأحسن من ذلك العفو مجانا. وفي قوله أخيه دليل على أن القاتل لا يكفر، لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإيمان، فلم يخرج بالقتل منها. ومن باب أولى أن سائر المعاصي التي هي دون الكفر لا يكفر بها فاعلها، وإنما ينقص بذلك إيمانه. وإذا عفى أولياء المقتول أو عفى بعضهم احتقن دم القاتل وصار معصوما منهم ومن غيرهم. ولهذا قال: فمن اعتدى بعد ذلك، أي بعد العفو، فله عذاب أليم، أي في الآخرة. وأما قتله وعدمه فيؤخذ مما تقدم، لأنه قتل مكافئا له فيجب قتله بذلك. وأما من فسر العذاب الأليم بالقتل، وأن الآية تدل على أن يتعين قتله ولا يجوز العفو عنه، وبذلك قال بعض العلماء: والصحيح الأول، لأن جنايته لا تزيد على جناية غيره. ثم هذه الآية وهي قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إلى آخر الآية، تضمنت تشريع حكم القصاص. ومن الأمور التي تتعلق بهذه الآية، الأمر الأول أن الله عز وجل ذكر القصاص بقوله كتب، ومعنى كتب يعني فرض. ومعلوم أن ولي الدم في القصاص مخير بين القصاص وبين أخذ الدية، فلا يتعين عليه القصاص. فهذا قد يشكل عند بعض الناس، وقد أثار هذا الإشكال ابن جرير الطبري في تفسيره وغيره، وأجيب عنه بوجوه متعددة. منها الوجه الأول أن الواجب قد يكون مخيرا، فالتخيير لا ينافي الوجوب. الوجه الثاني ما أشار إليه الشيخ من أن الخطاب موجه لعموم المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، فالفرض متوجه لعموم المؤمنين، ويدخل في ذلك أنه يجب على القاتل أن يسلم نفسه، ويجب على أولياء القاتل ألا يحولوا بين أولياء المقتول وأخذ حقهم في القصاص ونحو ذلك. وهذا كله فرض لا إشكال فيه. وقال بعضهم، وهذا ما أجاب به ابن جرير، أن القص معناه تتبع الأثر، وأن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه. فالآية تدل على فرضية القصاص بمعنى أن يقتل الجاني القاتل فقط ولا يقتل غيره، فهذا هو الذي فرضه الله. فالله فرض أن يقتل القاتل ولا يتجاوز أولياء المقتول القاتل إلى غيره. ولهذا قال سبحانه في الآية الأخرى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. فهذا من الأوجه التي قيل بها في بيان ما قد يشكل من قضية الفرضية. أيضا من المسائل التي تتعلق بهذه الآية وتفسيرها إشكال قد يرد في قوله سبحانه والأنثى بالأنثى، فالآية بمنطوقها تدل على أن الأنثى إذا قتلت الأنثى تقتل بها، وهذا لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في مفهوم الآية، وهو أن من مفهومها أن الذكر إذا قتل الأنثى لا يقتل بها، مع أن الأدلة دلت على أن الذكر يقتل بالأنثى والأنثى تقتل بالذكر، ومنها عموم قوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ومنها كما أشار الشيخ قوله سبحانه الحر بالحر، ومنها أحاديث جاءت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث اليهودي الذي رض رأس جارية بين حجرين فرض النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين. فهذه الأدلة كلها تدل على أن الذكر يقتل إذا قتل الأنثى. إذن كيف نفهم قوله والأنثى بالأنثى؟ ذكر ابن جرير في تفسيره نقلا عن بعض السلف منهم الإمام الشعبي وقتادة، وذكر أيضا ابن كثير نقلا عن سعيد بن جبير أن هذه الآية نزلت في قوم من العرب كانوا يقولون تعززا وإظهارا لفضلهم لا نقتل بأنثانا إلا ذكرا، مع أن التي قتلتها أنثى، ويقولون لا نقتل بعبدنا إلا حرا، مع أن الذي قتله عبد، وهذا يقولونه تعززا وإظهارا لفضلهم على من دونهم من أحياء العرب. فجاء هذه الآية تبين أن الأنثى إذا قتلت الأنثى تقتل الأنثى بالأنثى، وليس لكم أن تقولوا لا نقتل بأنثانا إلا ذكرا، وبناء على ذلك لا يكون للمفهوم هذا وهو أن الذكر لا يقتل بالأنثى ليس في الآية دلالة على ذلك إذا عرفنا سبب النزول المذكور. مما يتعلق بهذه الآيات قول الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء. معنى الآية يعني كما ذكر الشيخ رحمه الله من قال فمن عفي له من أخيه شيء أي عفى ولي المقتول عن القاتل. وقوله من أخيه يعني عفي له من أخيه يعني من جهة أخيه وهو ولي المقتول. وقول الشيء يعني شيء من العفو. فالمعنى من عفي له عن جنايته من جهة أخيه يعني ولي الدم. وذكره بلفظ الأخوة، وهذا أشار الشيخ رحمه الله أن فيه ترقيق وحث على العفو، لأن هذا الشخص وإن كان قتل قريبك فهو يبقى أخوك في الإسلام، وهذا يرغب أولياء الدم في أن يعفو عن أخيهم في الإسلام. وقول الشيء نكرة، استفاد منه العلماء أنه يسقط القصاص بالعفو ولو كان قليلا، ولهذا قال العلماء إنه إذا عفى واحد من أولياء الدم فإن القصاص يسقط. وهذا يستفاد من قوله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يعني فليكن اتباع أو فالأمر اتباع، يعني الواجب على ولي الدم ما دام عفى إلى الدية أن يتبع الجاني مطالبا إياه بالدية لكن بالمعروف، فلا يحرجه ولا يسيء إليه، وإنما يكون يطالب بحقه بالمعروف. وأما من جهة القاتل فالواجب عليه أن يؤدي بإحسان، فهؤلاء عفوا عنك وحفظوا لك حق الحياة فتنازلوا عن القصاص إلى الدية، فالواجب عليك أن تؤدي إليهم بإحسان. والشيخ رحمه الله ذكر أن هذا نستفيد منه قاعدة في هذا الباب وفي غيره، وهي قاعدة أن كل من ثبت له حق في ذمم الناس فإن من له الحق مأمور بالاتباع بالمعروف، يعني يطالب بحقه لكن بالمعروف، لأن بعض الناس إذا أراد أن يطالب بحقه تجد أنه يطالب بالعنف وبالشدة وبالسباب وبالشتام. من حقك أن تطالب بحقك لكن طالب بالمعروف، واحفظ عرض أخيك المسلم. الواجب أيضا في الجانب الآخر على من عليه الحق أن يؤدي بإحسان، فهي قاعدة في الحقوق التي تثبت بين الناس بعضهم ببعض. ثم ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله سبحانه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. الشيخ رحمه الله أشار إلى خلاف في تفسير قوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، خلاف في تفسير العذاب الأليم هل هو في الدنيا أو في الآخرة. واختار رحمه الله أن المراد عذاب أليم في الآخرة، والمراد يعني من اعتدى بعد أخذ الدية، بمعنى أن ولي الدم تنازل عن القصاص إلى الدية ثم أخذ الدية من القاتل، لكن الحمية أدركته ف فقام بقتل القاتل. هذا الشخص توعده الله عز وجل، قال فمن اعتدى بعد ذلك، يعني بعد أخذ، بعد العفو عن القصاص إلى الدية وبعد أن أخذ الدية، فله عذاب أليم. هذا العذاب قال الشيخ في الآخرة، وذكر عن بعض العلماء أن المراد به عذاب في الدنيا، ولهذا قال هؤلاء إن من فعل ذلك فإنه يقتل حتما، ولا تكون هناك خيرة لأولياء المقتول. لكن الذي رجحه الشيخ وهو الأرجح أن العذاب الأليم هو وعيد في الآخرة، والشيخ بيّن ذلك، قال والصحيح الأول لأن جنايته لا تزيد على جناية غيره. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا، وأعاننا الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وهدى، إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن العاملين به المتدبرين له، إنك جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.